الموسومة بكرسي المتلبي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أجمعين. طبعا بقي من القصيدة الثالثة 5 أبيات سوف نشرحها بشكل مقتضب إن شاء الله تعالى، ونبقي الجزء الأكبر من هذه الحلقة لأسئلتكم، لأنه هدف البث المباشر الذي نقوم به اليوم هو أن نتواصل معكم كقراء وكأيضا كتاب وكأناس محبين للأدب محبين للشعر، وكذلك إذا كانت لديكم أي طروحات أي أسئلة يمكن يعني أن أستفيد أنا منها أولا، ثم إذا كان لدي هناك إجابة ممكنة فأنا يعني حاضر في للحديث عنها. طيب دعونا نبدأ بالأبيات الخمسة. طبعا أسئلتكم ما في أي مشكلة يا قوم، اسألوا ما شئتم متى شئتم ما فيش مشكلة. الأسئلة فاطمة ابنتي ستقوم بتسجيل هذه الأسئلة وأعطائي إياها تباعا، فبالتالي لو سألتم في أول الحلقة، الحلقة ستستمر بالطبع حتى الساعة 9 إن شاء الله تعالى، يعني حوالي ساعة من الآن، يعني البث كله حوالي ساعة، وبالتالي ستستمر حوالي الساعة. سألتم في أول الحلقة، في وسط الحلقة، في منتصف الحلقة، بآخرها ما فيش أي مشكلة، نحن إن شاء الله تعالى سنسمع لكم كل أسئلتكم بإذن الله تعالى. طيب أقرأ الأبيات الخمس الأخيرة من القصيدة الثالثة، أتعلمتنا القصيدة الثالثة أليس كذلك؟ بلى، لأنه هي عدادها 47 بيتا فليست سهلة، يعني نحن كنا نشرح 5 إلى 10 أبيات في كل حلقة، ربما أخذت منا على الأقل 8 حلقات، أعتقد أنها أخذت 7 أو 8 حلقات وليكن لا بأس، العربية تستحق والشعر المتنبي أيضا يستحق. يقول المتنبي في البيت 43 حتى البيت 47 وهي الأبيات الخمس الأخيرة، يقول: لم تحكنا إلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء، لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء، فبأيهما قدم سعيت إلى العلا أدم الهلال لأخمصيك حذاء، ولك الزمان من الزمان وقاية ولك الحمام من الحمام فداء، لو لم تكن من ذا الورى اللذ منكه عقمت بمولد نسلها حواء. شوف البيت الأخير، هذا تعقيد أسلوب المتربي، هو يستخدم بعض الألفاظ الغريبة أحيانا وأحيانا غير الشائعة، يعني اللذ هو لغة في الذي لكنه قليل الاستخدام أو نادر جدا، لكنه يبدو أنه اضطر إليه هنا. يقول: لو لم تكن في البيت الأخير، لو لم تكن من ذا الورى اللذ منكه عقمت بمولد نسلها حواء. نبدأ في البيت 43، يقول: لم تحكي نائلك السحاب، هو بده خالف السائد عند الناس أنهم يمدحون الممدوح، إذا أرادوا أن يمدحوه بالكرم قالوا إنك كريم كالسحاب، والجامع بينهم الكثرة وكثرة الانهمار، فكأنما المطر فكأنما النقود التي يعطيها الممدوح للناس أو للسائلين مثل عطايا الله بمطر السماء للفقراء في الأرض، أو أن المال الذي يبذله الكريم لكثرته كالمطر. فقال: لا لا لا، لم تحكي نائلك السحاب، يعني لم تشبه، تحكي تحاكي، يعني لم تشبه، المحاكاة تقليد أصلا، فقال: لم تقلد نائلك السحاب، وإنما إذن انقطع البث لكن عادها هو مرة أخرى، ما في أي مشكلة، نحن نتابع الحديث في البيت الأول، ما زلنا في البيت الأول من الأبيات الخمسة الأخيرة من هذه القصيدة، حين يقول: لم تحكنا إليك السحاب، أي لم تقلد كرمك السحاب، السحاب لا يستطيع أن يقلد كرمك، وإنما حمت به، هو كما قلت في الجزء الذي انقطع قبل قليل، إنه الشعراء كانوا يشبهون كرم الممدوح بماء السحاب أو بمطر السماء، فقال لك: لا، أنت لا تشبه، يعني كرمك نائلك الكرم، عطاياك للناس لا تشبه السحاب، إنما السحاب جن أصيب من حمى بسبب كثرة ما تعطي الناس لشدة كرمك، فقال: حمت به، يعني حمت بالنائل، بهذا النائل، حمت به بهذا النائل، فصبيبها الرحضاء، الصبيب ما ينصب منها يعني ما ينزل منها. الرحضاء، الرحضاء عرق الحمى، يعني شبه السحاب بإنسان أصيب بالحمى الشديدة، فسال هذا عرق الحمى من وجهه فسقط على الأرض، فكذلك فعل السحاب عندما رأى كرمك. هكذا يريد أن يقول. قال في البيت الثاني وهو الرابع والأربعين في الأبيات الخمسة الأخيرة، قال: لم تلق هذا الوجه الشمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. قال: وجهك أعظم إشراقا من الشمس، فإذا طلعت الشمس على هذا الوجه الذي هو وجهك أيها الممدوح، فمعنى ذلك أنها فقدت الحياء في ذلك. نعم. فيقول: لم تلق هذا الوجه، الوجه طبعا اللي هو هذا مفعول به، فقال: لم تلق هذا الوجه الشمس نهارنا، أي لم تلق شمس نهارنا هذا الوجه، الشمس التي يراها البشر كلهم. قال: لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. يعني لو كانت الشمس تستحي ما باشرت وجهك، ما واجهت وجهك بشكل مباشر، لأن في وجهك غنى عنها. لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء، فإن هذا، فإن طلوع الشمس على مكان فيه وجهك، إذ في وجهك غناء عنها ومع ذلك تطلع أو تلقى وجهك، فمعنى ذلك أن ذلك لقلة حياء فيها، أي في الشمس. لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء، فلا حياء في وجه الشمس إذا تجرأت وأشرقت على الدنيا مع أن وجهك موجود فيها، ففي وجهك غناء عن شروقها أو عن وجودها، فإذا التقت بك ولم تنزوي عن وجهك الذي تراه، فمعنى ذلك أنها أنه قل حياء الشمس فواجهتك أو فأشرقت على أرض أنت فيها. ثم قال في البيت الخامس والأربعين: فبأيما، الما هذه زائدة زي ربما، لكنما، إنما، غالبا تكون ما زائدة وأحيانا تكون كافة، لكن هنا هي زائدة. فبأيما، يعني فبأي، فبأيما قدم سعيت إلى العلا، معنى البيت: فبأي قدم سعيت إلى العلا أدم الهلال لأخمصيك حذاء. والأدم جمع أديم، والأديم ظاهر الشيء أو جلد الشيء، فقال: أدم الهلال أي ظاهر الهلال، وجه الهلال، جلد الهلال، سطح الهلال. والهلال طبعا راقي في السماء عالي جدا. لأخمصيك أي لقدميك أو لنعليك، فأنت لسه أعلى من الهلال، فالهلال يتخذ من أخمصيك حذاء له، أي يتخذ من قدميك نعلا وحذاء له، فأنت أرقى وأسمى وأعلى منزلة من الهلال. وطبعا في مبالغة في المدح يعني، لكن على التشبيه، على المبالغة التي يعني يعتادها المتنبي. إذن قال: فبأيهما قدم سعيت إلى العلا أدم الهلال لأخمصيك حذاء. الهلال تحت لسه، إذن هو أعلى من الهلال، وقدما هذا الممدوح هي حذاء يتخذ منها، أي يلبسهما القمر أو الهلال أو أديم الهلال، وجه الهلال أو سطح الهلال، فيصبح الهلال حذاء لهذا الممدوح. طبعا يشبه، إذا أردنا أيضا على منهجنا الذي اختططناه لأنفسنا في بداية الحلقات أن نفسر المتنبي بالمتنبي، هو قال لكن عن نفسه، وربما هو عندما يمدح الممدوحين يلقي هذه المعاني التي يريدها لنفسه على الممدوحين، بالأساس هي له، لكنه يحولها أو يحورها أو يعمل لها إزاحة لكي تذهب إلى الممدوح. هو قال في مثل هذا المعنى عن نفسه، قال: واقفا أو واقف تحت أخمصي، واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام. فأنا قدر نفسي واقف تحت أخمصي قدر نفسي، يعني قدر نفسي عالي، أعلى شيء قدر نفسي، ونفسي تحتها، أنا تحت أخمصي هذا القدر لنفسي، القدر لنفسي أعلى شيء، ثم أنا تحت هذا أخمصي هذا القدر، أنا تحته، ثم تحت أخمصي الأنام كلهم، الناس كلهم، واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام. إذن هذا البيت 45، وهذا البيت الذي على البيت كما اعتدنا. ثم قال في البيت 46: ولك الزمان من الزمان وقاية. في زمانين عندنا، الزمان الأول الزمان المعتاد الدهر كله، والزمان الثاني المصائب والنوائب، إذ يشار إلى حوادث الزمان أو إلى المصائب والنوائب والخطوب بمصائب الزمن أو بالزمن، فهي إشارة إليه. فقال لك الزمان كله يفديك من النوائب، يفديك من مصائبه، فأنت في وقاية منه. هذا معنى. ذهب العكبري وذهب بعض الشراح إلى معنى آخر فقال يعني ليهلك الزمان دون هلاكك، ولك الزمان من الزمان وقاية، فليهلك الزمان ولتحيا أنت، هيك يريد أن يقول. لكن لا أعتقد أنه هذا المعنى قريب، لأنه هو ذكر زمانين، فلا يمكن أن يكون هلاك الزمان دون هلاكه، لأنه هنا ذكر هلاكين وليس زمانين. لكن زمانه الأول هو الزمن الذي يعيش فيه عمره، والزمان الثاني هو إشارة إلى المصائب والخطوب التي يأتي بها الحدثان أو يأتي بها الزمان. فقال مصائب الزمان فداء لعمرك، فهي تموت وأنت تبقى حيا. ثم قال ولك الحمام، والحمام بالكسر الموت، ولك الحمام من الحمام فداء، وليمت الموت دون موتك، أو وليكن الموت فداء لموتك، فيهلك موتك ولا تهلك أنت. طبعا برضو هذا أيضا من المبالغة في الدعاء له، ولك الحمام من الحمام فداء. هو قال طبعا أيضا، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، قال في قصائده التي قالها في بداية حياته الميمية التي قال فيها: ذكر الصبا ومرابع الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمامي، دمن تكاثرت الهموم علي في عرصاتها كتكاثر اللوام، وكأن كل سحابة وكفت بها تبكي بعيني عروة بن حزام. ذكر الصبا جمع ذكرى الذكر، ومرابع الآرام، والآرام يعني الغزلان أو أولاد الغزلان، قصد النساء، مرابع الأماكن التي كانوا يربعون فيها أي يعيشون فيها، ومرابع الآرام جلبت حمامي أي قربت أجلي وموتي قبل وقت حمامي، قبل أجل المقدر، فسارعت بموتي. طبعا هناك في الغزل والمطلع الغزلي الذي أيضا سار عليه المتنبي. إذن قال في البيت 46: ولك الزمان كل الدهر من الزمان من المصائب وقاية، ولك الحمام الموت من الحمام من موتك أنت فداء، فلتفدى دون الموت ولتوقى دون مصائب الزمان. ثم قال في البيت 47، وبه نختم القصيدة، ثم بعد ذلك نذهب إلى أسئلتكم التي سألتم، وأخذ الجزء الأول منها، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتابع الجزء الثاني منها. قال في البيت 47: لو لم تكن من ذا الورى اللذ منكه عقمت بمولد نسلها حواء. لو لم تكن أيها الممدوح من هذا، من ذا، من هذا الورى الخلق، من هذا الخلق، اللذ الذي منك هو، الذي هو منك. طبعا اضطر أن يسكن الضمير لأنه ضمير مبني أصلا على الفتح، واضطر إلى تسكينه للضرورة الشعرية، لكن هو لازم يقول منك هو، لكن لو قال هو لانكسر البيت، لأن هذا البحر كما قلنا في أول حلقة في شرح هذه القصيدة أنه بحر كامل، فلازم يكون متفاعل آخر شيء أو متفاعل. فقال لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هو، يعني لو لم تكن من هذا الخلق الذي أنت في محل الذروة منه وأشرف من فيه عقمت بمولد نسلها حواء، يعني لعقمت بمولد نسلها حواء، أو يريد أن يدعو فلتعقم أو فلتصبح النساء عقيمة إن لم يلدوا واحدا مثلك، وإن لم يجدوا في هؤلاء الممدوحين ممدوحا مثلك، وإن لم يجدوا في هؤلاء الفرسان فارسا مثلك. إذن قال: لو لم تكن من ذا الورى اللذ الذي منك هو الذي هو منك عقمت بمولد نسلها حواء. طبعا الذين يعني انتقدوا المتنبي، الذين لم يكونوا يحبون المتنبي، وهم مجموعة ليست سهلة، وأيضا هم يعني لهم باع في اللغة وفي النحو وفي الصرف وفي العربية، أخذوا من بعض ما أخذهم هذا البيت الذي يعني استخدم فيه لغة غريبة واضطر إلى تسكين ضمير فيه وقدم وأخر، لأن التقدير لو لم تكن من هذا الورى الذي هو منك وليس منك هو، فالتقديم والتأخير اضطره إلى تسكين الضمير وحذف الياء في الاسم الموصول اللي هي لغة في الذي اللي هي اللذ، جعله يضطر إلى كلمات يعني ليس نادرة الاستخدام. أنت إذا ذهبت إلى الشعر العربي كله ربما لن تجد، ربما لا أدري، أنا لم أجد عند العكبري أو عند شارح آخر جاء ببيت آخر لشاعر آخر يستخدم اللذ بمعنى الذي. فهذا أيضا من يعني من مما يعاب على المتنبي. إذن البيت 47، وبه أختم القصيدة لكي ننتقل في الحلقة القادمة إلى القصيدة الرابعة في بداية الحلقة 16. قال: لو لم تكن من ذا الورى اللذ منكه عقمت بمولد نسلها حواء. سأخصص ما تبقى تقريبا من الساعة، نحن عندنا أكثر من نصف ساعة بقليل إن شاء الله تعالى، سأخصصه للأسئلة التي يعني طرحتموها في هذا اللقاء. ما زلت طبعا أسمع منكم الأسئلة، يعني فاطمة أعطتني مجموعة بسيطة من الأسئلة، هي أيضا مستعدة أن تكتب الأسئلة الجديدة التي تريدني على الصفحة، فيمكن أن نسمعها أيضا ونجيب عنها. طيب، سؤال يقول: هل من بطل مصري في رواياتك القادمة ومصر تزخر بكثير من الأبطال؟ والله يا صديقي، طبعا مصر تزخر بكثير من الأبطال قديما وحديثا، في كل عصر لمصر أبطال يفترض أو يعني يستحقون الكتابة عنهم. قبل حوالي 3 أيام بعث لي أحدهم، أحد الأفاضل، قال لي: يعني أنت كتبت عن مشهور حديث الجازي وهو يستحق، هل ستكتب مثلا عن وصف التل؟ قلنا: يستحق. قال: طيب لماذا لم تكتب عن مثلا صلاح الدين؟ لماذا لم تكتب عن خالد وليد؟ لماذا لم تكتب مثلا عن شخصيات إسلامية كثيرة أيضا في التاريخ الإسلامي؟ الحقيقة كلهم يستحقون، ولكن يعني أنا رواياتي وأسلوبي لن تكون يعني هي فقط لذكر الأبطال، ربما أنت ترمز الأبطال كلهم في رواية واحدة أو تأخذ بطلا نموذجا، لأنه لو تريد أن تكتب عن الأبطال في كل بلد عربي هناك أبطال. في الثورة الجزائرية ستجد أبطالا، يعني في الثورة الجزائرية في حرب ضد الاستعمار الفرنسي ستجد أبطالا لا حصر لهم، وقد فكرت في الحقيقة ذات مرة أن أفعل ذلك، لكن لن يسعك الوقت ولا الجهد ولا الأسماء، الأسماء كثيرة جدا، إضافة إلى أنه أنا لست كاتبا تاريخيا يعني مختصا أو مقتصرة أعمالي على الأبطال. صحيح أنني أحب أن أذهب إلى التاريخ، لكن أنا أذهب إلى سيرورة التاريخ، يعني مثلا في رواية الأخيرة أرض الله تحدثت عن تاريخ العبودية في 60 عاما من خلال بطلها السيد عمر بن سيد الذي أخذ عبدا من سنغال إلى أو من فوتاتور إلى أمريكا. لكن أيضا تعرضت إلى تاريخ العبودية وما كان يعنيه العبودية في تاريخ أمريكا في هذه 60 عاما كاملة، ليس عنده فقط لكن من خلاله. ثم تعرضت أيضا لرؤساء أمريكا الذين كان القانون العبودية مقرا في أمريكا، يعني قانون يعني مشرع، العبودية مشرعة عندهم، كيف صار يعني المحاولة يعني عتق الأرقاء إلى آخره، وأنه أيضا رافق ذلك حملات دعائية كثيرة ليس صحيحة، يعني مما يقال في جزء منها كبير في الدعاية لإبراهيم لينكولن، وليس يعني أبو تحرير العبيد كما يقولون أو محرر العبيد، لأنه كان عنده عبيد في مزرعته، وكان أصلا أسنانه التي يبدلها هي بدلها من أسنان عبيد أحياء، وأشياء كثيرة يعني يندلها الجبين إذا جاز التعبير. فالقضية تصبح واسعة جدا لا يمكن السيطرة عليها، ولذلك يعني أنتقي أشياء، يعني أخذت سيد بن عمر مع أنه مش عمر بن سيد، مع أنه ليس معروفا كثيرا، لكنه بطل أكثر من نصف قرن في تاريخ العبودية في أمريكا، وهي قضية إنسانية العبودية والرقيق والحرية إلى آخره، فأنا أذهب إلى مثل هذه المواضيع. طيب السؤال الآخر يقول: أحيانا يكون مدح مبالغا فيه في شعر المتنبي، هل هذا من التملق؟ شوف، المتنبي في البداية كان يبحث، كان فقيرا فقرا مدقعا، وربما أيضا وجد نفسه وحيدا في مواجهة الحياة، وكان عنده طموح ليس له حدود، فالآن يمكن أن يكون مفسرا ذلك في البداية، يعني في بدايات شعره لحد 2021، بعد ذلك خلاص المتنبي لا يمدح تملقا، يمدح نفسه من خلال ممدوح، هذه واحد. النقطة الثانية: يمدح لأنه يريد أن يجد مثل هذه الصفات في ممدوحه، وكان يبحث عن حاكم فيه كرامة تشبه كرامته، وفيه كبرياء يشبه كبرياء، فلما وجد شيئا من ذلك عند سيف الدولة أقام عنده الفترة الطولة إذا جاز التعبير، لأنه أقام عنده 9 سنوات، وهي أطول فترة يمكن أن يقيم شاعر أو يمكن أن يكون قد أقامها عند حاكم، لأن الفترة البعد مباشرة لفترة كافور الإخشيدي لم يمكث عنده أكثر من 3 سنوات، وعند الآخرين شهور، وعند بعض الولاة يعني سنة لا تتجاوز سنة، وهكذا. طيب سؤال: كيف أعود للقراءة بعد انقطاع فترة ليست باليسيرة؟ القراءة يا سيدي يعني فوق أنها مهمة، وفوق أنها جزء من التغيير الفسيولوجي والنفسي والعقلي والفكري والمجتمعي للإنسان، فوق أهمية التي هي لا تعلوها أي أهمية أخرى، القراءة تمرين. يعني إذا أنت كنت قد انقطعت فترة طويلة عن القراءة، يجب أن تعود إلى قراءة الكتب البسيطة التي يعني تجذبك نحو القراءة. لكن نصيحة من كاتب عادي جدا اللي هو أيمن العتمي يقول لكم الآن هذا الكلام، نصيحة: إياكم أن تتركوا القراءة، لأن الفرق بين الأحياء والأموات كما قلت في رواية ذائقة الموت هو الفرق تماما بين الذين يقرؤون والذين لا يقرؤون، فالذين يقرؤون أحياء والذين لا يقرؤون أموات، أموات حتى لو كان رئيس جامعة، أموات لو كان مدير معهد استشاري، ميت هو فقط نجح في القضايا اللي هي الجهدية، لكن وين عقلك؟ وين تأثيرك في المجتمع؟ وين بصمتك؟ وين عندما تجلس الناس وتحاورهم يقرؤون عقلك من خلال ما تقرأ أنت؟ الإنسان كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه مخبوء تحت لسانه، تحت لسانه، وتحت لسانك هو من عقلك، وعقلك قدر ما قرأت في حياتك، فإن لم تكن قارئا يعني كنت غثاء أو زبدا على وجه البحر. ما رأيك بالكتب الصوتية؟ جيدة. أنا بالنسبة لي سمعت العقد الفريد 7 أجزاء، حتى الآن صرت واصل الجزء الرابع، أنهيت 3 أجزاء، وبها استفدت كثيرا، لأني أذهب إلى عملي أحتاج إلى ساعة. طبعا في موقع كتاب صوتي أنا لي 10 روايات حتى الآن مسجلة صوتيا، واحدة منها بصوتي اللي هي رواية رؤوس الشياطين، فتستطيعون أن تشتركوا بهذا الموقع وتسمعوا رواياتي إذا لم يكن لكم لديكم وقت لقراءتها، أي مكان جغرافي لقراءتها أو فيزيائي، فأنتم في السيارة أو في الحافلة تستطيعون الاستماع إليها. أنا في يعني في السيارة يوميا 2 ساعة في يعني في الطريق ذهابا وإيابا، كلها كتب صوتية، أسمع كثير من الأشياء، الأفكار التي جاءتني من الكتب التي أسمعها وأتابعها. العقد الفريد 4 أجزاء، متخيل 4 أجزاء، الجزء حوالي 600 صفحة، كثير استفدت منه في اللغة وفي قصص العرب وفي جمال العربية، وأيضا سمعت غيرها يعني كثير من الروايات سمعتها، كثير من الكتب. مثلا عندما أردت أن أكتب رواية أرض الله هذه الرواية الأخيرة أو الحديثة، كان علي أن أصل إلى كثير من الكتب التي يعني تتحدث عن تاريخ العبودية. وصلت إلى مثلا كوخ الأمتوم على سبيل المثال، وصلت إلى أيضا رواية الجذور إليكس هالي، وصلت إلى مثلا 12 عاما من العبودية يوزا سليف. لكن كان هناك كتاب اسمه ذكرات عبد أمريكي لفريدريك دوغلاس أتوقع اسمه، لم أستطع الحصول عليه، معني وصلت عليه حتى في مصر لم أستطع في النهاية الحصول عليه، لكن وجدته على كتاب صوتي على التطبيق هذا، فسمعته كاملا واستفدت منه وحللت الأفكار التي فيه التي يحتاجها من خلال سماع الكتب الصوتية. فمهمة جدا حين لا يكون لديك مكان أو وقت في البيت لكي تسمع، لكنك في السيارة بدل أن تسمع أغنية، بدل أن تسمع كلاما فارغا، مثلا يعني إما أن تسمع القرآن أو كلام طيب أو درس أو كذا شيء يفيدك وينمي يعني لديك شعور المشاعر الطيبة أو العقل الواعي، أو تسمع كتاب صوتي. في الكتب الصوتية طبعا في تطبيق كتاب صوتي هذا يعني فيه مهبة ودب من الكتب في كل المجالات، فأنصحكم به. طيب، نريد في كل حلقة توصية لكتاب يقرأه شبابنا. تمام، يعني أنا في كل حلقة أتوقع أعرض بعض الكتب التي يعني تعرضت لها في حياتي، فيمكنكم أن تأخذوا بها. يعني أنا طرحت كوخ العمتوم والجذور لإكس هالي و12 عام العبودية وذكرت عبد أمريكي، هذه كلها أربع كتب يمكن أن تقرأ أيضا، متاحة للقراءة وموجودة. تمام. طيب، سؤال آخر يقول: هل أنت من الكتاب الذين يخططون للحبكة مثل نجيب التي تعتبر أحد عناصر الرواية في رأيه شخصيات حبكة، أم مثل ستيفن الذي يقول الحبكة هي آثار جانبية القبض على عناصر الرواية التي عناصرها السرد الوصف الحوار؟ في الحقيقة الجهتين، كيف يعني؟ فيش رواية دون أن أعرف ماذا سيحدث بها في الإطار العام، ولذلك رواية لها دفتر عندي، هذا الدفتر كاتب فيه أنا أحيانا الشخصيات، أحيانا الأحداث، أحيانا الفكرة، أحيانا تشعبات الأفكار، الأفكار الفرعية، أحيانا ماذا سيحدث في هذا الفصل أو كذا، أو في فصل لاحق أو في منتصف الرواية سيكون كذا وكذا، حاط أنا تصور عام. لكن وأنا أكتب، يعني هذا أسلوب نجيب محفوظ، وأنا أكتب ستيفن يقول لك وأنت تكتب يطلع لك فكرة جديدة، يحدث أيضا هذا، فأنا معتمد على الأسلوبين. لكن في النهاية لا يمكن أن تكون رواية ناضجة دون أن يكون لها إعداد، دون أن يكون لها مخطط. حتى لو أنت خرجت عن المخطط أو دخلت في تفاصيل ليست موجودة على المخطط، وأنت من خلال أثناء كتابتك للرواية دخلت في هذه التفاصيل، يفترض ابتداء أن يكون هناك مخطط. هذا ما أفعله. كل رواية من رواياتي، ذكروني في الحلقة القادمة في البث المباشر القادم نجيب لكم هيك مجموعة من الدفاتر اللي فيها يعني فيها مخططات لرواياتي، روايات كتبت زي كلمة الله مثلا، زي 19، زي يوم مشهود وهكذا. طيب، سؤال آخر: هل صحيح أن الكاتب يعيش ما يكتبه في تخيلات يكون هو بطلها؟ أحيانا نجيب محفوظ مثلا هو الذي يقول نحن نكتب حياتنا بطريقة أو من خلال أبطالنا. يحدث مع كل كاتب أنه يعني لما يكون الكاتب ياباني مثلا، هراكي موراكامي مثلا أو يوكيو ميشيما على سبيل المثال، هذان كاتبان يابانيان، ستجد الثقافة اليابانية، ستجد حياته موجودة فيها، وبالتالي الأشياء التي نحن معتدون عليها العرب لا تجدها في روايته. الآن كيف أنا لما أقرأ روايته ليوكيو ميشيما مثلا سأتفاعل معها؟ عندما يحاول أن يبتعد عن الخاص الذي يتميز به شعب ما ليوسع الدائرة الإنسانية التي نشترك فيها جميعا، فلما يطعم كتاباته بالأشياء الإنسانية المشترك الإنساني تنجح الرواية حتى في الترجمة. هذا أنا أيضا واعي له حين أكتب روايتي، دائما هي تحليل لنفسيات أبطالي، أو هي سبر لأعماق أغوار هؤلاء الأبطال، غالبا ما يحدث ذلك. طيب، سؤال: هل تفوق المتنبي على الشعراء بجميع أغراض الشعر؟ يعني هو لم يكن شاعرا غزلا، فلا يمكن أن تقول أن تفوق في الغزل، لكنه تفوق في الشعر، والشاعر الجيد يكتب شعرا جيدا أو شعرا ممتازا في أي موضوع طرح منه، لكنه لم يكن شاعرا غزلا، لم يكن يؤمن على الأقل في الظاهر بالحب ولا بعلاقة مع امرأة ولا بالتغزل بامرأة، كان يعتبر ذلك لهوا ومضيعة الوقت وعائقا دون أن يصل إلى هدفه، ولذلك قال تركنا لأطراف القنا كل شهوة، فليس لنا إلا بهن لعاب، أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. طيب، لكن في الفخر لم يجاره أعتقد أي شاعر. في بقية الأغراض في الوصف لم يجاره، حتى في الغزل في المقدمات الغزلية. يعني تعال تنشوف شو مقدمات الغزلية، شوف هذا المطلع أو المقدمة الغزلية لما يقول لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لك، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي. مثلا المقدمة الغزلية الأخرى مثلا لما يقول ليالية بعد الضاعلين شكول طوال، وليل العاشقين طويل، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل، وما شرقي بالماء إلا تذكرا لأهل لماء به أهل الحبيب نزول، يحرمه لمع الأسنة فوقه، فليس لظمآن إليه وصول. مثلا لما يقول مثلا هذه القصيدة الدالية عواذل ذات الخالفية في حواسد، وإن ضجيع الخود مني لماجد، يرد يدا عن ثوبها وهو قادر، ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد، إذا كنت تخشى العار في كل خلوة، فلم تتصباك الخراد الحساد الخرائد، ألح علي السقم حتى ألفته، ومل طبيبي جانبي والعوائي إلى آخره. فقصائد يعني مطالع في الغزل يعني تفوق فيها على العذريين، لكن كشاعر ربما كمجموع شعري كشاعر كلا بكل لم يتفوق عليه أحد في رأيي، وقد يرى غيري غير هذا الرأي. طيب، أنت تنصح ألا يستعجل الإنسان بالنشر، ولكن تقول أبيات شعراء كتبوا في مقتل عمر المتلبي والشابي. صحيح، الشعر ليس كالكتابة العادية. الشاعر كما قلت أيضا في إحدى محاضراتي أو في إحدى ندواتي، الشاعر يولد ولا يصنع. المتلبي ولد شاعرا، ما صنع على 50 أو على 40 أو على 30، لكن الكاتب يصنع، بصير في عنده تطوير في الأدوات. الشاعر موهبة، الشعر غير الكتابة العادية، ولذلك ممكن في رسائل الشاب من نشرت أو ما اعتبر بأنها قوية، رسائل كتبها مثلا وهو في الإعدادية أو في الثانوية، أو مثلا مقالات كتبها الشاب لا أحد يعرف بها. ليش؟ لأن النثر غير الشعر، الشاعر يولد والكاتب يصنع، أو الشاعر يولد ولا يصنع والكاتب يصنع ولا يولد. طيب، نروح على مجموعة أخرى أسئلة. إذا في فاطمة أيضا مجموعة ثالثة من الأسئلة ما عنداش مشكل، لسه الوقت ما زال مبكرا تقريبا، معنا ثلث ساعة. طيب، سؤال بيقول هل تفوقت يسمعون حسيسها على القوقعة؟ والله هذا الأمر ليس عندي. القوقعة سبقت يسمعون حسيسها في الزمن، وهما متشابهان في أنهما يتحدثان عن الموضوع نفسه وعن القضية ذاتها. هل الحكم بينهما نقديا؟ ليس من شأني أنا الكاتب، ولو وجهتم هذا السؤال أيضا إلى مصطفى خليفة صاحب القوقعة لقال لكم نفس الكلام، نحن لا نستطيع أن نحكم على كتبنا، القراء والنقاد هم الذين يحكمون على هذه الكتب. طيب، سؤال، هل ستجمع شرحك في كتاب؟ هذا هو الهدف. الشرح ربما يستمر حسب الخطة، يعني إذا نحن نقدم 3 حلقات في الأسبوع لشرح ديوان المتنبي، لكن المتنبي عنده حوالي 300 قصيدة، يعني بالمعدل نحن نحتاج ربما إلى 4 سنوات حتى ننهي شرحه، لكن نحن نفرغ هذه الحلقات مكتوبة، ثم بعد ذلك ستخرج في كتاب ربما يكون 4 مجلدات أو 5 مجلدات وهو شرح ديوان المتنبي. طيب، سؤال، كيف يمكن للقارئ أن يكون ناقدا؟ أن يكون قارئا عميقا أو قارئا نوعيا، أو ينوع قراءاته ويقرأ أيضا في النقد، يعني في أصول للنقد الأدبي أو مناهج النقد الأدبي، في كتب كثيرة لو كتبتم مثلا مناهج النقد الأدبي ستجد النقد المناهجي عند العرب حتى القرن الرابع الهجري مثلا للدكتور إحسان عباس، يمكنك الرجوع إليه. النقد الأدبي أصوله ومناهج لسيد قطب، يمكنك الرجوع إليه. هناك كتب كثيرة تعلمك أصول النقد، لكن لا يمكن أن يكون الناقد ناقدا جيدا إلا إذا كان قارئا جيدا. طيب، سؤال بعدها شوي، هذا سؤال ملغوم. السؤال يقول ما رأيك بشعر ابن الفارض؟ والله ابن الفارض شاعر جميل، من الشعراء الذين حفظت شعرهم وأنا على مقاعد الدراسة، وكان من أجبل ما حفظت له ابن الفارض، قلبي قوله قلبي يحدثني بأنك متلف، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي، لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي، ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي، فلئن رضيت به فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. ابن الفارض جميل، وقصيدة سائق الأضعان يطوي البيد طي، منعما عرج على كثبان طي، من أجمل القصائد أيضا. وقصيدة طبعا التائية اللي هي من أطول قصائد الشعر العربي، حوالي 700 بيت، أيضا قصيدة جميلة. ولما قال القصيدة عذب بما شئت غير الجمية الجميلة، عذب بما شئت غير الحب، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهجي، وخذ بقية ما أبقيت من رمق، لا خير في الحب إن أبقى على المهجي. كيف صارت يا ابن الفارض؟ الفارض جميل جميل، أنا أنصحكم أن تقرأوا وتستمتعوا بشعره وتحفظوا أيضا شيئا من شعره. طيب، سؤال آخر يقول: كيف يطور الشاعر نفسه حتى يقترب من درجة المتنبي؟ لو وقفنا عن نصف السؤال أول لكفى. يعني كيف يطور الشاعر نفسه؟ ممكن نجاوب إنه والله عندي مثلا أعطيك 5 وسائل، لكن حتى يقترب من درجة المتنبي صعبة، صعبة جدا. يعني يقولون عني إنني شاعر، أنا بالنسبة لي لا أرى نفسي شاعر، أستحي أن أقول عن نفسي إنني شاعر. ليش؟ لأنك حين ترى العظماء من الشعراء ترى البيان والسحر والجمال والجلال والصورة والإيجاز والبلاغة والتقديم والتأخير والحذف والمتوقع وغير المتوقع وما وراء المعنى وما وراء وراء المعنى، تدرك أنك تشتغل على نفسك كثير كثير جدا. الموهبة جزء، الموهبة جزء لكنها ليست كل شيء. أبو نواس حين أراد أن يصبح شاعرا، أعتقد أن النظام إذا لم تخن الذاكرة هو ذهب إلى النظام أو إلى أحد أئمة المعتزلة، فقال له إنني أريد أن أصبح شاعرا. أبو نواس يقول لهذا الإمام المعتزلي، وكان أبو نواس يعني من رواة الأحاديث، يقال إنه كان يحفظ 10,000 حديث يقال، وروى مجموعة من هذه الحديث. فقال له هذا الإمام المعتزلي، قال له احفظ 1000 بيت من الشعر ثم انسها، فالحفظ جزء آخر. وبالفعل فعل ذلك أبو نواس، فحفظ 1000 بيت شعر ثم لما نسيها، أي ثم لم يتعهدها بالحفظ مرة أخرى فيعيدها، صار شعره يأخذ من ثروته اللغوية. فشاعر بقول لك والله أنا شاعر مطبوع أو موهوب وهو لا يحفظ 10 أبيات، قل له لست بشاعر، لست بشاعر امتدان، أنت تكتب 2 3، تكتب قصيدة منظومة، النظم غير الشعر، فرق شاسع. يعني إذا بدك تصير شاعر ابتداء على الأقل بدك تحفظ المعلقات، أو على الأقل تحفظ 10 أبيات من كل معلقة، هذه واحدة، وتختار 50 قصيدة للمتنبي فتحفظ 10 أبيات من كل قصيدة، هذا 2، ثم تحفظ من الشعراء، من نهر من الشعراء طرفا من أشعارهم 2 أو 3، تحفظ لأبي تمام ولجرير والفرزدق والأخطل ولعروة بن الورد والحاتم الطائي والامرئ القيس، وتحفظ للذين جاءوا بعدهم مثلا أبو العلاء المعري وأبو فراس الحمداني وسر الرفاء، مجموع. كيف تريد أن تصبح شاعرا وأنت لا تملك إيقاع الشعر بحفظه والترنم به؟ فيعني خلينا نقول نطور أنفسنا فنصبح شعراء ربما ونحن نمتلك الموهبة ابتداء، أما نصل إلى درجة الذبي فذلك بون شاسع وغاية بعيدة لم يتفوق على المتنبي أحد إلى اليوم. وقال برأيي طبعا، لأنه يعني ممكن واحد يقول لا أنا عندي مثلا رشيد سليم الخوري أحسن منه، مثلا جبران خليل خليل مطران أحسن منه، أحمد شوقي أحسن منه، لا يا ابني لا يا ابني لا يا ابني، لو عرفت الشعراء ما قلت ذلك. لكن المتنبي عرف أن أناسا سيتحدونه في زمانه أو بعد زمانه، فقال: ما نال متنبي، ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، ولا سمعت بسحري بابل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. طيب سؤال آخر يقول ابن خلدون: أن الشعر الإسلامي يفوق الجاهلي، ما رأيك؟ لا أدري إن قال ابن خلدون هذه العبارة أم لا، لكن أشك أنه قالها. إذا كان يقصد الشعر الإسلامي، إيش قصد الشعر الإسلامي؟ هل هو الشعر الذي قيل في صدر الإسلام؟ فأعتقد أن العبارة ليست صحيحة، ولا أظن أن ابن خلدون قالها. لما؟ لأن الشعر الذي جاء في صدر الإسلام جاء بعد نزول القرآن. يقولون الشعر الإسلامي مصطلح يطلق على الشعر الذي جاء في صدر الإسلام، أي حتى 40 هجرية، لأنه بعد 40 هجرية دخل عصر الدولة الأموية ولها شعراء والأفذاذ، لكن في 40 سنة لم ينبغ الشعراء كثيرا، والسبب نزول القرآن الذي أفحم الشعراء، فجاءهم بكلام لم يستطيعوا أن يجاروا، فسكت كثير منهم، ومن أشهرهم لبيد بن ربيع العامري الذي هو أحد شعراء المعلقات، كتب إلي لا أدري ربما معاوية يقول له اكتب القصيدة يا أخي، أنت من شعراء الجاهلية وأنت من شعراء الذين أدركوا الإسلام وأسلموا ولك معلقة. فقال فبعث إليه بسورتي البقرة والعمران وقال أبدلني الله بهما خيرا، فسكت عن الشعر، وقيل أنه لم يقل إلا بيتا واحدا بعد إسلامه. هذا مين؟ لبيد الذي هو صاحب أحد المعلقات. شو البيت الذي قاله بعد إسلامه؟ قال الحمد لله، الحمد لله أن لم يجئني زمن حتى لبست من الإسلام سربالا. الحمد لله، يعني معنى البيت أنني لم أموت حتى أسلمت، حتى لبست من الإسلام سربالا. فأعتقد أن هذه العبارة يعني بدها رجوع للمصدر، لأنه الشعر الجاهلي كان الذروة التي جاء القرآن لينافسها أو ليتقدم عليها، أو ليقول العرب المتألهين بالشعر الجاهلي إن القرآن أعظم منه، إن القرآن أعظم منه. فجاء الشعر الإسلامي بعصر صدر الإسلام لحد 40 هجرية خافتا، ما بتلاقيش شعراء كثيرين، لا تجد شعراء كثيرين أولا، ثم لا تجد ذلك الوهج الذي كان عند شعراء أهل الجاهلية. فتقول للشعر الإسلامي إذا كان المقصود، لأن هذا المصطلح يطلق على صدر الإسلام، تفوق على الشعر الجاهلي، فلا أعتقد ذلك عند أي ناقد، وأعتقد أن العبارة تحتاج إلى مرجع وتحتاج إلى مراجعة. طيب سؤال آخر، لماذا لا نرى قصائد على منوال المعلقات؟ ممكن تجد، والله في شعراء يكتبون على منوال المعلقات، لكن اللغة اختلفت، يعني استخدام المفردات اختلف، لكنك تكتب مثلا قصيدة من 70 أو 80 بيت موجودة، شعراء كثيرون في عصرنا يفعلونها، الجواهري كان يفعل ذلك، عبد الرزاق عبد الواحد وهما شاعران عراقيان كان يفعل ذلك، أحمد مطر فعل ذلك في قصيدة العشاء الأخير لجلالة إبليس الأول. والله لو في مجال قرأت لكم يعني أبيات جميلة من هذه القصيدة، ففيه موجود، لكن اللغة اختلفت. ما راح تلاقي مثلا بيتا كبيت امرئ القيس في معلقته حين يقول عوارضها مصقولة كالسجنجلي، مش راح تجد السجنجل في الشعر الحديث، لكن والله ممكن تجد شعرا فخما وشعرا والله في سبكه ومتنه يقترب إلى الشعر العباسي والشعر القديم والشعر الجاهلي، ما فيش مشكلة، لكن اللغة اختلفت، واختلاف البيئة أيضا، واختلاف العصر، واختلاف المفردة الشائعة. ولن تجد أيضا ما قاله مثلا الشنفرة حين يقول وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلون وصفراء وعيطر، أو لما يقول ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليف وصفراء وعيطر، اللغة اختلفت يا قوم. طيب سؤال آخر، هل المعاصرة والحداثة تمنع على إيش؟ هل المعاصرة والحداثة تمنع أو تضع علما أو تمنع علما علم تمنع أو علما إذا قد كتبها في قصيدة تونس ودمشق؟ والله السؤال لم أفهمه تماما، لكن مش مشكلة. في البيت 45 شطر الأول، لو لم تكن من ذا الورى الذ منك هو، أظن ضعيف بالنسبة للغة المتنبي وسياق القصيدة لغة مرايك. صحيح عاب عليه النقاد هذا البيت، لكنه ليس البيت 45، هو البيت 47، هو البيت الأخير. لو لم تكن من ذا الورى الذ منك هو، حكمت البيت نفسه مبين له مشلبك وتشابك. لو لم تكن من ذا الورى الذ منك هو عاقمت بمولد نسلها حواء، مجلد تنصح به، مجلد لا أدري ما المقصود بالمجلد، إذا كان قصدك مجميع فأنا أنصح مثلا بالعقد الفريد لابن عبد ربي الأندلسي، أنصح ب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، أنصح بأدب الكاتب لابن قتيبة، أنصح بالبيان والتبيين للجاحظ، وهكذا. يعني هذه طيب سأخذ المجموعة الأخيرة من الأسئلة، لأن أعتقد أنه بقي معنا 8 دقائق. سؤال يقول: هل صحيح في يسمعون حسيسة، سؤال عن يسمعون حسيسة، أنك التقيت إياد أسعد وقالك الأحداث؟ الجواب نعم، هي أصلا سجلت مع الدكتور إياد أسعد سيرته الذاتية أو يعني تجربته الشخصية، ثم بعد ذلك أنا قرأت عن الموضوع وقرأت عن المساجين الآخرين وحولت شهادته التي قالها لي إلى رواية. طيب ما رأيك بشعر محي الدين بن عربي؟ أيضا يضاف إلى شعر إلى طائفة الشعراء المتصوفة، هو والحلاج وبن فرض. صرت سألين عن شاعرين، تريدون أن تعرفوا رأيي في شعر التصوف يعني وإيش؟ سألتون عن الفارض والآن تسألوني عن محي الدين العربي. نعم شاعر جميل أيضا، وأنصح أيضا بحفظ شعره أو قراءته، لكنه جمال شعره ليس كجمال شعر ابن الفارض وليس كجمال أيضا شعر الحلاج. يقول مثلا سروا، شوف الأبيات لابن عربي، يقول: سروا وظلام الليل أرخى سدوله، فقلت لها صبا غريبا متيما، فقالت: أما يكفيه أني بقلبه، يعني انظر لقلبك بس، فانظر في قلبك ستراني كما قال الشاعر الحديث، لا يقوى القيد على الفكر، فقالت: أما يكفيه أني بقلبه يشاهدني في كل وقت. أما طيب ما آخر كتاب قرأته؟ والله قرأت اليوم الفترة الحرجة لرياض نجيب الريس، وهي مجموعة مقالات نقدية يتحدث فيها عن جورج أورويل وروايتيه المشهورتين مزرعة الحيوان و 1984، ويتحدث عن براترند رسل اللي هو فيلسوف بسميه فيلسوف الهراطقة الذي كان يقول يعني لا يؤمن بالدين أو وكان مناهض للحرب، التجارب النووية والذرية والحروب كذا. فقرأت عن هذا الكتاب اليوم، قبل يومين كنت أو 3 أيام كنت مع قبل شروق الشمس لزوشينكو ميخائيل زوشينكو، وهي عبارة عن يومياته يعني مذكراته مثل تشبه مذكراتي يعني له. أقرأ في اليوميات كثيرا بالمناسبة، عندي أكثر من ربما أكثر من 500 كتاب في اليوميات في هذه المكتبة. طيب من الكتاب المعاصرين تنصحنا بالقراءة له؟ اقرأ للرافعي من المعاصرين، اقرأ لمن فلوطي، اقرأ لطه حسين، اقرأ للعقاد، اقرأ لزكي مبارك، اقرأ لشوقي ضيف، اقرأ مجموعة يعني تستطيع أن تشير إليها من الكتاب المحدثين. طيب هل ستشرح شعراء آخرين غير المتنبي؟ المتنبي يحتاج شرح ديوانه إلى 4 سنوات المعدل تقريبا، إذا مش أكثر من 4 سنوات. فعندما أفرغ المتنبي أفكر أنا من 4 سنوات يا سيدي. ابن خلدون لا يرى المتنبي شاعرا، لا أدري أيضا إن قال هذا القول، لكن يحتاج إلى مرجع. أبو نواس بدأ فقيها وانتهى شاعرا، صحيح. وشيخ النظام بدأ شاعرا وانتهى فقيها معتزلا، صحيح. طيب سؤال: كيف أحصل على أرض الله من إسبانيا؟ يمكنك أو يمكن السائل أن يذهب إلى موقع www.aymanotoom.net، فسيجد في هذا الموقع كل كتبي، وتصل موقعة إلى أي مكان في العالم، هذا متجر إلكتروني يبيع كتبي ويبعث لي الكتب لكي أوقعها للذين يطلبونها وترسل إليهم أينما كانوا. طيب مراجع للاطلاع على الشعر العباسي في كثير جدا، تاريخ الأدب العربي اللي حنا الدكتور حنا فخوري استطاع الرجوع إليه، مثلا العصر العباسي لشوق الضيف تستطيع أن ترجع إليه، هناك أيضا كتب في تاريخ الأدب لجورجي زيدان تستطيع أن ترجع إليها أيضا، ومجموعة آخرين من الكتاب، وفي دكتور أسعد نسيت اسمه الأول هذا أيضا كتب مختارات من الشعر العباسي أيضا يمكن أن ترجع إليها. طيب يا سادة يا قوم يا كرام، بقي معنا 4 دقائق فقط، يعني نحن في النهايات لهذه الحلقة. أنا استمتعت جدا بأسئلتكم، صحيح أنا أحب أن تسألوني ليس فقط في الشعر المتنبي، لأنه نحن قصائد مسجلة، حلقتي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ستكون مسجلة، فيمكن يعني أن ترجع إليها في أي وقت، لكن بأن هذا اللقاء المباشر مع الجمهور وأنا أحب أن ألتقي جمهوري وجمهور الأدب وجمهور اللغة بوجه عام، يعني يشرفني بل يسعدني أن تكون أسئلتكم يعني ليست لها علاقة بشرح دول المتنبي، قد تكون في اللغة في الأدب، حتى يعني لدي بعض الإلمام في القرآن وفي الحديث، يعني في قصدي في البيان القرآني، فيمكن أيضا تسألون عن ذلك، عن رواياتي، عن كتب آخرين، يعني بما أستطيع بما عندي، إذا كان عندي فسأقول ما عندي إن شاء الله تعالى. إذن إلى هنا نصل معكم أيها السادة، أيها القراء، أيها المتابعون، سلام الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته، وإلى تلك ذلك الحين في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى يوم الاثنين، ألتقيكم يوم الاثنين الساعة 8 في حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكورس المتنبي. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.